ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما شفاء وعافية يا ربنا لهم أجمعين. للزوج والزوجة يا ربنا وللذرية أجمعين. أبطل يا ربنا سحرا بزمان ومكان يؤثر. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار العيون فيهم. أبطل يا ربنا سحرا يؤثر بزمان ومكان مأكول ومشروب ومشموم مرشوش ومنثور ومذرور ومدفون. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يؤثر بزمان ومكان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يؤثر بزمان ومكان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يؤثر بزمان ومكان. أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر كان يا ربنا يا منان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على عقولهم ومداركهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في المخ والمخيخ وفي مراكز الإحساس والعصب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يؤثر بزمان ومكان. أبطل يا ربنا سحرا يشتد بزمان ومكان ويتجدد بزمان ومكان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر الخفي المخفي الصامت القوي العظيم الشديد. اللهم أبطله يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم. أبطله يا ربنا على المرض والوجع والوهن. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا يتجدد ويتشدد ويتعقد على العسر وعلى المرض وعلى الضر وعلى الشر مكرا وكيدا وغلبة وقهرا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يتجدد ويتعقد بزمان ومكان. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما هنا وهناك. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. أبطل يا ربنا سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام. اللهم أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وحقد. اللهم أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر. اللهم أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون فيهم وعليهم وبينهم على الزوج والزوجة وعلى الوالد والولد على الزوج والزوجة وعلى الوالد والولد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الشديد عليهم وفيهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم وذاك السحر العظيم أصل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد قويا عظيما شديدا مربوطا ومعكودا. اللهم أطل يا ربنا سحرا مخيطا وصلبا ومائعا ولزجا ولاصقا. اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة. اللهم أطل يا ربنا سحرا في ورقة. أطل يا ربنا سحرا في سبحة وخيط وشعرة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في الجسد في الجسد في الجسد. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في الجسد مأكول ومشروب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم في الجسد في الجسد من مأكول ومشروب من مأكول ومشروب. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر وذاك السحر في البيت في البيت في البيت في البيت وخارج البيت وفي مقر العمل وفي مقر العمل وفي وجهة العمل وفي وجهة العمل. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما منثورا. أطل يا ربنا سحرا مرشوشا. أطل يا ربنا سحرا مدفونا ومغروزا. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم كلها كلها كلها. اللهم كلهم يا ربنا عمدا وظهيرا يا ربنا يا ربنا وركنا شديدا. اللهم أطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتكون ويتعقد يا ربنا بزمان ومكان بزمان ومكان بزمان ومكان بزمان ومكان بزمان في شهر معين في شهر معين في أسبوع معين في يوم معين في أول الشهر في أوسط الشهر في آخر الشهر في أول السنة في أوسط السنة وفي آخر السنة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يتجدد. أطل يا ربنا سحر حسد وحقد يتجدد. أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام يتجدد. أطل يا ربنا سحر عداوة يتجدد. أطل يا ربنا سحر غدر وغيرة غيرة وغدر يتجدد. يتجدد عليه وفيه يتجدد عليها وفيها يتجدد عليهم أجمعين مشتركا على الوالد والولد على الوالد والولد وعلى الزوج والزوجة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر وذاك السحر مدفونا وذاك السحر مرشوشا ومنثورا ومذرورا. أطل يا ربنا سحر يتجدد بزمان بزمان بزمان بزمان بمكان بمكان بمكان في البيت في البيت. أطل يا ربنا سحر يتجدد ويتعقد ويعظم بمكان بمكان بمكان بمكان العمل في مكان العمل في مكان العمل في وجهة العمل في وجهة العمل في وجهة العمل هنا وهناك هنا وهناك قويا عظيما شديدا. أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم يتجدد ويتكون. أطله يا ربنا أطله أطله يتعقد. أطله يا ربنا مربوطا. أطله يا ربنا معكودا. أطله يا ربنا مكتوبا. اطره يا ربنا على اسمه واسم امه. اطره يا ربنا على اسمها واسم امها. اطره يا ربنا على العذاب والنكال. اطره يا ربنا على الوالد والولد. اطره يا ربنا على الزوج والزوجة. اطره يا ربنا هذا السحر العظيم. اطره يا ربنا هذا السحر القديم. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اطل يا ربنا سحر الحسد والحقد. اطله يا ربنا اطله يتجدد يتجدد ويتكون ويعظم ويعظم بزمان ومكان بزمان ومكان في شهر معين في في في شهر معين في سنة معينة في يوم معين في اسبوع معين. اللهم اطله يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا يتجدد بزمان يتجدد بزمان ومكان قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا عند البسطة عند البسطة عند البسطة وعند النعمة وعند النعمة وعند النعمة وعند السفر وعند السفر وعند الإقامة وعند الإقامة. أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا هذا السحر. أطله يا ربنا أطله على الصحة على الصحة على الصحة يسلبها يسلبها على العافية على العافية على العافية يذهبها يذهبها. أطل يا ربنا سحرا عظيما على العجز على العجز على الوهن على الوهن يا ربنا وعلى العذاب وعلى العذاب والنكال. أطله يا ربنا من الأقارب. أطله يا ربنا من الأقارب. أطله يا ربنا من الأقارب. أطله يا ربنا من الأقارب. اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من الأقارب، اطره يا ربنا من أقاربه، اطره يا ربنا من أقاربها، اطره يا ربنا من الجيران، اطره يا ربنا من العمال، اطره يا ربنا من الخادمات، اطره يا ربنا من العمال، اطره يا ربنا من الخادمات، اطره يا ربنا من العمل، اطره يا ربنا من العمل، اطره يا ربنا من أهل العمل، اطره يا ربنا أبطله، اطره يا ربنا من إنس وجان، اطره يا ربنا من إنس وجان، اطره يا ربنا سحر كيد وغلبة عليهم، اطر يا ربنا سحر المكر، اطر يا ربنا كل سحر يتجدد ويتجدد ويتعقد بزمان ومكان، بزمان ومكان، على العقل على العقل، على المخ على المخ، على الإدراك على الإدراك. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اطر يا ربنا سحر العجز، اطر يا ربنا سحر غلبة، اطر يا ربنا سحر قهر، اطر يا ربنا سحر ربطهم، اطر يا ربنا سحر عقدهم. أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أبطل يا ربنا معقودة في القلب في القلب، وفي الصدر وفي الصدر، وفي البطن مربوطة، وفي الظهر معقودة. أبطل يا ربنا هذا السحر، سحر الحسد والحقد، أبطل يا ربنا سحرا عظيما يشل الأركاب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما مربوطا في الركاب، مربوطا في الركاب، وفي الأقدام وفي الأقدام، وفي الأقدام وفي الأقدام، على العجز على المشية، على الشلل على الشلل، وعلى الألم العظيم، وعلى ضر عظيم، وعلى غلبة وقهر. اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد بزمان ومكان، يتجدد بزمان ومكان. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا، اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا بينهم، اطره يا ربنا من فوقهم، اطره يا ربنا من تحتهم، اطره يا ربنا عن ايمانهم، اطره يا ربنا عن شمائلهم، اطره يا ربنا من بين ايديهم ومن خلفهم. الله اكبر، الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا ذاك السحر قويا عظيما شديدا، على التخويف على التخويف، وعلى العجز وعلى العجز، وعلى غلبة عليهم، وعلى قهر فيهم. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا عظيما في الزوج وفي الزوجة، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر عليهم وفيهم وبينهم، اللهم اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اطره يا ربنا على الوالد والولد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا في البلد، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في البلد، اللهم اطر يا ربنا كل سحر. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا غريبا، اطر يا ربنا سحرا عجيبا، اطر يا ربنا سحرا غريبا، اطر يا ربنا سحرا عجيبا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا يتجدد ويتعقد، يتجدد ويتعقد، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا تكون، تكون في الجسد، اثر على الجسد، سبب آلام، سبب اسقام، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا على العجز، اطره يا ربنا على الشلل، اطره يا ربنا على الضر، اطره يا ربنا على الشر، اطره يا ربنا ابطله من الاقارب والجيران ومن ذكر وانثى، اطره يا ربنا سحرا عظيما من الشام ومن اليمن، اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا ابطل، اطر سحرا من بني جلدتهم، اطر يا ربنا كل سحر، اطر سحرا من المغرب، اطر سحرا من مصر، اطر يا ربنا سحرا من السودان. الله اكبر. اطر يا ربنا سحرا من مصر، اطر سحرا من مصر، اطر يا ربنا سحرا من المغرب، اطر يا ربنا سحرا من المغرب، اطر يا ربنا سحرا من السودان، اطر يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر، الله اكبر. اطر يا ربنا الاسحار كلها قوية عظيمة شديدة، اطرها يا ربنا فيهم، اطرها يا ربنا عليهم، اطرها يا ربنا من بينهم، اطرها يا ربنا على الضر، اطرها يا ربنا على الشر، اطرها يا ربنا على الوهن، اطرها يا ربنا على التفريق، اطرها يا ربنا على الفقر، اطرها يا ربنا اذى، اطرها يا ربنا عذابا، اطرها يا ربنا نكالا. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم وبطل ما كانوا يعملون. اقضي يا رب نصح ليتجدد يتجدد ويتقوى ويعظم بزمان ومكان بزمان ومكان. عليه جند العظام عليه جند السحرة عليه المردة والعفاريت عليه ملوك الجن الظالمون عليه ملوك الجن الظالمون عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن عليه من يعقده عليه من يربطه عليه من يحكمه ويوثقه. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما من اندونيسيا والفلبين وماليزيا وسريلانكا ومن الهند اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا سحرا عظيما من الخادمات ومن العمال اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا يتجدد اطل يا ربنا سحرا يتكون اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يتعقد اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا على اثر اطل يا ربنا سحرا على عرق اطل يا ربنا سحرا عظيما على نعال على نعال اطل يا ربنا سحرا عظيما اطل يا ربنا سحرا عظيما على الاثر اطل يا ربنا كل سحر على اسمه على اسمه واسم امه على اسمها واسم امها. اللهم اطل يا ربنا سحرا العذاب اللهم اطل يا ربنا سحرا النكال اللهم اطل يا ربنا سحرا الامر والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم فيهم وعليهم وبينهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم اطله يا ربنا على المرض اطله يا ربنا على العجز اطله يا ربنا على الكسل اطله يا ربنا على الوهن اطله يا ربنا على التدمير اطله يا ربنا على القتل على القتل على القتل على القتل والنكال وعلى العذاب. اطل يا ربنا كل سحر يتجدد ويتكون اطله يا ربنا ابطله اطله بحولك وقوتك وقدرتك يتجدد بزمان ومكان. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا مولانا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا على التعسير اطله يا ربنا على الطلاق والشقاق اطله يا ربنا على التعطيل اطله يا ربنا على الامراض. واذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء وعافية يا ربنا شفاء وعافية بحمد كرامتك يا ربنا بالحاضر والغائب يا ربنا شفاء يا ربنا وعافية شفاء يا ربنا لعافية للزوج والزوج يا رب للزوج والزوجة يا ربنا شفاء يا ربنا وعافية للوالد والولد يا ربنا شفاء يا ربنا وعافية شفاء للأب والأم يا ربنا وللذرية يا ربنا. اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل حسد اطل يا ربنا شر عين يتجدد ويتجدد يتعقد ويتعقد يا ربنا اطله بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك يتجدد بزمان ومكان. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا مرسولا عظيما قويا شديدا صامتا خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا صامتا خفيا مخفيا. اللهم اطله يا ربنا بحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك اللهم اطله يا ربنا بقوتك وحولك اللهم اطله يا ربنا بقوتك بحولك وقوتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك وقدرتك. اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله اللهم اصهر يا ربنا عقده اللهم فك يا ربنا مرابطه اللهم احل يا ربنا عقده اللهم اصهر يا ربنا اثاره اللهم اخرج يا ربنا العاقد اللهم اخرج يا ربنا الساحر اللهم اخرجه يا ربنا في الجسد مرده وعفاريت اخرجهم يا ربنا مردا وعفريتا اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه على العذاب المهين اخرجه يا ربنا اخرجه مرسولا علينا بسحره مرسولا علينا بحقده مرسولا علينا بحسد شديد اطله يا ربنا اطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا هذا السحر العظيم, فطر يا ربنا هذا السحر العظيم, فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم, فطره يا ربنا من الأقارب, فطره يا ربنا من الأقارب, فطره يا ربنا من الأقارب, من الإخوان والأخوات, فطره يا ربنا أبطله, من الأقارب والأقارب, من الأعمام وأولادهم, من العمات وأولادهم, من العمات وأولادهن, فطره يا ربنا أبطله, من الأخوال وأولادهم, من الخالات وأولادهن, فطره يا ربنا من الأنساب, فطره يا ربنا من الأصهار, فطره يا ربنا هذا السحر العظيم, فطره يا ربنا هذا السحر القديم, فطره يا ربنا كل سحر في البيت, في البيت, في الجسد, في الجسد, في الجسد, يتجدد, يتجدد, بزمان, بزمان, بمكان, بمكان, باتصال, باتصال, بإقامة وسفر, بسفر وإقامة. اللهم أبطل هذا السحر, اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا, حسدا وحقدا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك, اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك, اللهم أبطله يا ربنا بقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله خير الأسماء, بسم الله, بسم الله رب الأرض والسماء, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر, اللهم أبطله يا ربنا أبطله, اللهم أبطله يا ربنا أبطله, اللهم أبطله يا ربنا يتجدد, أبطله يا ربنا يتنقل, أبطله يا ربنا يتجدد ويتنقل بزمان ومكان, أبطله يا ربنا في الوالد والولد, أبطله يا ربنا أبطله عداوة, عداوة, عداوة, عداوة, وحقد, وحقد, وحقد, وغير, وغيره وغيره, وغدر وغدر وغدر. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا, اطله على العذاب المهين, على العذاب المهين, اطره يا ربنا, اطله حسدا وحقدا عليه وعليها, حسدا وحقدا, حسدا وحقدا, وعداوة, عداوة, وغدر, وغدر, وخيانة, وخيانة, ومكرا, ومكرا, وكيدا. اطره يا ربنا, اطله عليه وعليها, اطره يا ربنا على الذرية, اطره يا ربنا في بيتهم, اطره يا ربنا في بيتهم, اطره يا ربنا في مقري, في مقر العمل, في مقر العمل. وبطل ما كانوا يعملون. انت حسبنا يا ربنا على من ظلم, انت حسبنا يا ربنا على من حسد, انت حسبنا يا ربنا على من حقد, انت حسبنا يا ربنا على من ظلم, انت حسبنا يا ربنا على من حقد, انت حسبنا يا ربنا على من ظلم, انت حسبنا يا ربنا وكفى, انت حسبنا يا ربنا وكفى, على من جدد الاسحار والعقد, على من جدد الاحساد واثار العيون. في الجسد, في الجسد, وفي الولد, وفي الولد, وفي البلد, وفي البلد لنا, وفي البلد لنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا ذاك السحر, فيه وفيها, عليه وعليها, وبينهما وبينهما. اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا, اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا, اللهم أطره يا ربنا ويتجدد ويتنقل, أطره يا ربنا قويا, أطره يا ربنا عظيما. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, ربي أرني, ربي أرني, أرنا يا ربنا الأسحار كلها وأبطلها يا ربنا, أرنا يا ربنا إياها, أرنا يا ربنا إياها, أرنا يا ربنا إياها, في أجسادنا وخارج أجسادنا, وأبطلها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك, في ورق, في ورق, وفي سبح, وفي خرج, وفي خرج. اللهم أبطلها يا ربنا, أرنا إياها يا ربنا وأبطلها بحولك. اللهم أبطلها, اللهم أبطلها, اللهم أبطلها في خيوط, في خيوط, في شهر, في عقد. اللهم أبطلها يا ربنا, يا ربنا, في حديد, في الحديد, في الحديد, في المعادن, في المعادن, في المعادن, وفي ميتة, وفي ميتة, وفي مشروب, وفي مأكول, وتجمدت وتخمرت وتكونت وتعقدت وأوثقت وأحكمت اللهم لنا اياها يا ربنا. وابطلها يا ربنا في ورقة في ورقة في مسمار في مسمار وفي ابرة وفي ابرة وفي شعر وفي شعر وفي ثياب وفي ثياب وفي ثياب وفي نعال وفي نعال. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها في الجسد وخارج الجسد. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها على الموت والهلاك والقاتل يا ربنا، وعلى الوهن وعلى العجز يا ربنا، وعلى الشلل وعلى الالم وعلى الوجع. اللهم ابطلها على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم ابطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا ربنا. فاطر يا ربنا هذه الاسحارة القوية العظيمة الشديدة، فاطرها يا ربنا بحولك، فاطرها يا ربنا بقوتك، فاطرها يا ربنا ابطلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. فاطر يا ربنا فعلا عظيمة، فاطر يا ربنا حسدا شديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا سحرا عظيما، فاطر يا ربنا حسدا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله. اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اعيذكم اجمعين بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين. بسم الله بسم الله هذا هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل اسحارهم اجمعين. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا على العذاب على الطلاق على الوهن والعجز والعجز يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام واثر عين. اللهم اطل يا ربنا اثر عين، اللهم اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين عين عين تعقد فيه عقد الاسحار. اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين نظرت فاثرت، عين نظرت على النشاط والحيوية، نظرت فاثرت. اقضي يا ربنا اثرها، واحلي يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، واحلي يا ربنا عقدها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا اثر عين عين عين عين عين على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والاناقة وعلى النعمة وعلى النعمة. اللهم اطل يا ربنا اثر عين على النعمة على النعمة على ما اتيت يا ربنا، على ما أنعمت يا ربنا، على ما أوليت يا ربنا. اللهم اقض يا ربنا أثر عيون عيون عيون حاسدة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اقض يا ربنا أثر عين عين تجددت برؤية العين، تجددت تجددت برؤية العين في زمان ومكان، وتتجدد بزمان وتتجدد بمكان. اقض يا ربنا أثر عين عين وحسد عين وحسد تتجدد تتجدد بزمان بمكان، تتجدد بزمان ومكان، تتجدد برؤية الحاسد برؤية الهائل. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها على النشاط والحركة وعلى القوة وعلى القوة وعلى القوة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله يرقيكم من اثر حسد حسد حسد شديد غلبكم، حسد شديد غلبكم اثر عيون. بسم الله يرقيكم من اثر عيون عيون عيون فيكم وعليكم وبينكم، فيكم وعليكم وبينكم قوية نافذة نافذة نافذة، نافذت الى مخ العظام، نافذت الى الغضاريف، نافذت نافذت الى المفاصل، نافذت نافذت الى الاعصاب، نافذت قوية قوية قوية. عين مقعدة عين مقعدة اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها عين عين مقعدة مقعدة اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها، اذهب حرها بردها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. الله أكبر. بسم الله المعافي. بسم الله. اللهم كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل وبطل ما كانوا يعملون. فصل يا ربنا ترى حسد حسد نعيد حسد نعيد على حسد جسم الرقامة وعلى القوة والنشاط والحيوية وعلى نعمة وعلى ما آتيت يا ربنا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه. تبارك الله اللهم بارك في الجمال في البهاء في النظارة في الشياكة في الأناقة في الرشاقة. اللهم بارك على نعمة على حكمة على حنكة على سياسة. اللهم بارك على توفيق على تيسير. اللهم بارك على عقل رزين وفكر سديد. اللهم بارك وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم بارك يا ربنا اطلع ترى حسد نعيم يتجدد في زمان ومكان واثار سحر عظيم يتجدد في زمان ومكان. اطلع يا ربنا كلها اجتمعت فاثرت تاثيرا بالغا. اللهم اطلع ترىها على الذريه السعيد على الوالد والوالده على الذريه اجمعين في بيتهم وفي مقر اعمالهم واشرارهم. اللهم اطلعها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة عيونا لامة قاطعة كاسرة مقعدة. اللهم اطلع ثرها واحلل عقدها فك مرابطها. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. أخرجها يا رب أخرج العيون أخرجي عينا بأمر الله أخرجي من النشاط والحركة والقوة والحيوية. أخرجي بأمر الله من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. أخرجي من النعمة والحكمة. أخرجي بأمر الله يا عين أخرجي عينا بأمر الله. أخرجي يا نفسا ظالمة أخرجي يا نفسا بغية طاغية. أخرجي بأمر الله يا نفسا ظالمة يا نفسا حاقدة. أخرجي بأمر الله من الركبتين أخرجي من الساقين أخرجي من الفخذين أخرجي بأمر الله من الكليتين أخرجي من الحالبين والمزهار. أخرجي بأمر الله من الباطن أخرجي من القلب والصدر أخرجي بأمر الله وقوته يا عينا ونفسا من القلب والصدر من البطن ومن رحمها. أخرجي بأمر الله اللهم أخرج العيون والأنفس اللهم أخرجها يا ربنا من الرأس من العقل والمخ والمخيف ومراكز الإحساس والعصب. خرجي عينا ونفسا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر خرجي يا رب العيون فأخرجها خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله خرجي من الركبتين خرجي من المفاصل خرجي بأمر الله من اليدين والرجلين والقوة والقوة والحيوية والنشاط. خرجي بأمر الله بسم الله بسم الله بسم الله

وماكوها ونكال في زمان ومكان. يا ربنا حلها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، يا ربنا حلها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، يا ربنا حلها يا ربنا، يا ربنا فكها يا ربنا، اللهم حلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يكفيكم أجمعين، والله يكفيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين. هرك يا ربنا ساكنة، هرطق يا ربنا صامتة، وكا يا ربنا مربوطة، وحل يا ربنا معقدة. بسم الله بسم الله يرقي الدم الدم الدم العظم والمفصل. بسم الله أرقي الركب. بسم الله أرقي اليدين والرجلين. بسم الله أرقي كليتين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا يا ربنا على من سحر، على من سحر وحسد وحقد، على من سحر وحسد وحقد، عليهم وفيهم وبينهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم من يسألك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا بالعفو والعافية يا ربنا، وبالأمن والإيمان، بالسلامة والإسلام يا ربنا، وبالصحة يا ربنا، والعافية يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا بالهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا. اللهم أغثنا يا ربنا، أغثنا برضاك يا ربنا، أغثنا بعافيتك يا ربنا، أغثنا يا ربنا بالبر والتقوى، أغثنا يا ربنا، أغثنا بالعمل الصالح يا ربنا، أغثنا يا ربنا برضاك، أغثنا يا ربنا بمغفرتك ورحمتك يا ربنا، أغثنا يا ربنا، أغثنا أغثنا يا ربنا يا مغيث، يا مغيث يا ربنا، يا كبير يا متعال. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا ربنا، وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا، أسألك يا ربنا بعمل صالح قدمناه يا ربنا بين يديك فقبلته. أسألك يا ربنا بحج وعمرة. أسألك يا ربنا بصدقة. أسألك يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما. أسألك يا ربنا بعمل صالح. نسألك بالصلاة يا ربنا والزكاة. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا بخوفنا منك وتوكلنا عليك. نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا إلا كفيت وشفيت وعافيت يا ربنا عبادك أجمعين، الحاضرة والغائبة يا ربنا، الذكر والأنثى، المسحورة والمحسودة يا ربنا، والمعيون يا ربنا، ومن فيه نفس ومس وعقد عظيمة يا ربنا. اللهم كن لهم لا تكن عليهم. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم الوالد والولد، الذكر والأنثى، القريب والبعيد، الحاضر والغائب أجمعين. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله. الله أكبر، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا ألما، اكفهم يا ربنا وجعا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا قهرا، اكفهم يا ربنا غلبة، اكفهم يا ربنا وجعا، اكفهم يا ربنا إقعادا، اكفهم يا ربنا، يا ربنا الآلام والأوجاع والضر والشر والمكر والكيد والغلبة عليهم أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفتح بالفاتحة يا ربنا يا ربنا، وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا، وشفاء بالشافية يا ربنا، وفتحا بالفاتحة الآن الآن لهم ولنا أجمعين يا ربنا، وللمسلمين أجمعين يا مولانا.